بسم الله الرحمن الرحيم. يقول أما العلة التي يجد النقاط عليها ويجد لها الجنس، العلة التي يقاس عليها العلة الصحيحة التي تخلى بينها أو غلب على الظن أنها هي لها الجنس، سواء كان ذلك بالنص الصريح أو الاجتماع، ولكن تطمئن النفس أكثر إذا كانت العلة منصوصا عليها. يقول أخذ الجزء الجزء المسلم إذا اضطر نعم لا وجد في الضرورة إنه لا من الضرورة الملحة أن يخشى على نفسه من الموت يأخذ قدر ما يستعمله ذلك. الله وصلنا إلى تعريف الفقه بعلتين. بسم الله الرحمن الرحيم. قال الشنقيطي رحمه الله تعالى: قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل يجوز تعليل الحكم بعلتين. فاعلم ان لهذا الملحق صورتين، احداهما ان يعلل الحكم الواحد بعلتين او اكثر، بان يثبت الحكم بكل واحدة منفردة عن الأخرى كالبول والغائط والتحليل بالنسبة إلى نحو الوضوء، يعني نحو الوضوء يحصل بالبول أو بالغائط أو بخروج الحدث، قول التحليل على قول من قال تحليل المثال من الوضوء، والصحيح أنه لا يحصل، لكن عموما أنه خروج من النبي فيستحب من الوضوء. قالوا هذا لا اختلاف فيه في العلل المنصوصة، واختلف في جوازه في العلل المستنبطة، وقد أشار إليه في المناقب قوله: وعلة منصوصة تعزل في ذات الاستنباط صلح يعزل، عندنا نص الأدلة على أن كل هذه العلل ويعزل، وأما الاستنباط ففيه راحة كما دام يبنى على الاستنباط تعدد العلل، لأن الاستنباط بنفسه الذي ليس كدرجة المنصوص وهو فيه راحة. قال الصورة الثانية وهي التي يعلمها المعلم: أن يكون الحكم معللا بمجموع العلتين لا إحداهما بعينها، كمن لمس وزال في وقت واحد فعلة نقض وضوئه بمجموعهما لا أحدهما بعينه، وهذا المثال يستحق بالصورة الأولى عندما نقول إن لم تذكر ناقل مروه فلمسه ناقض وضوءه ناقض، صحيح ان هذا يرجع الى الوضوء، لكن لعل المؤلف ادرجه بالكامل بقوله في وقت واحد، يعني حصل في وقت واحد فيقول طالما حصل في وقت واحد فيكون الناقض هو مجموع العلم، ولكن هذا لا يمكن ان يحققونه لأن كل مجموع ناقض بنفسه ولا ينبني عليه حكم مخالف، فكلهم ينقض هذا وهذا، لكن المثال الذي بعده اوضح. قال: وكذلك إذا اجتمع لبان أختك ولبان زوجة أخيك

لا يحكم حكم اثنين وربع، وهو ما سماه الشافعي قياس الغنى مكانا ما بالضبط. قال المؤلف رحمه الله تعالى: فصل ويجب القياس في كفارات وحدود، وهو قول الشافعيه وانكار الحنفيه الى اخره. ورابط ما ذكر المؤلف في هذا المبحث ان دخول القياس في كفارات وحدود اختلف فيه واختار الولي هذا، واستدل له بانه يجري في قياس التنقيح كما تقدم في السبب، ولان احكام شرعيه عطلت علمها فجاز فيها القياس. تنبيه اعلم ان المكافاه الشريفه في جرائم القياس فيها شرع ورياء الحدود الكفاره والكفارات والتقادير والرخص والاسباب والشروط والموانع. واختيار المؤلف جوازه في الرخص كما تقدم في جواز قياس العنب على الرخص في بيع العرايا ونحو ذلك، ولم يتعرض للباقي. تقدم معنا ان الرخص الصحيح لا يتعدى إلا ما كان من لا تقدم ذكره من باب تحت الخطاب والتوقف الجميع. قال: وقد أجازه في ذاك قوم ومنعه آخرون من الأكثر ومنهم المالكية، كما هو ممنوع عندهم أيضا في الرخص. ومثال القياس في الأسباب قد تقدم. الديوان هذا ضرب قد عليه جئته. قال: ومثال في الحدود قياس اللائق على الزاني في وجوب الحد بجانب إيلاء سرد في سرد مشترى طبعا محرما شرعا. ارجع الباب واجمع على الصحابه انه يرجم او انه يقتل. وكذلك ياتي حديث ضعيف، ولكن مما ذكره ايضا ان الله عز وجل سمى الزنا فاحشه ثم يوقف في الكتاب الكريم وقال جمع عن السيد يرجم، واختلفوا في البشر لا ربيع اختلفوا فيه هل يرجم كالزادي او يرجم. ومما اشتهر انه مجمع على انه يختل، والصحيح انه يوجد خلاف في مساله البشر. اما السيد فلا شك انه يرجم بالإجماع. وأما ذكر الخلاف في الموجود من المنطقة يرجم ومن المنطقة يرجم كالزاني. الخلاف موجود في عصر التابعين ومن بعدهم، وأما الصحابة فلم ينقل عنهم في ذلك توصيف. إنما جاءت وقائع أنهم رسموا بعض اللغة أو أنهم قتلوا بعض اللغة، فبعضهم فهم العموم سواء جاء ذكرا أم سيئا، وبعضهم بين عدم العموم. قد اخرج من الحق الثاني نفس الحق الله عليه. قال: وقياس النداش على الثالث في القطع لجامع اخذ مال الغير وشد مثله. هذا من الامثله الكبير. وتقدم على النداش ان النداش لا يقطع منه اخذ من القبر وهو ليس شاذا. قال: مثاله في كفارات شراط الايمان في رقبه كفاره البياض واليمين قياسا على كفاره القتل خطا لجامع ان الكل كفاره. والصحيح في هذا تقدم معنا في باب نقطه القيم على انه اذا اختلفت الاسباب فلا يحمل على القيم، لكن ان جاء دليل يدل على ذلك كما في الحديث معاذ بن الحكم اعتقاد منهم فحل المطلق عن المقيم بدلاله هذا الحديث الله. قال: مثاله في التقديرات جعل اقل السباق ربع دينار عندما اشترط ذلك قياسا على اباحه قطع اليد في السرقه بجانب ان كل منهما فيه سلاحة عضوين. هذا قياس كبير. اذا اعطوا السباق ربع دينار أنه استباحة الفرق وزيادة الطائر والدينار لأنه شرع أظن على القياس. قال مثال الشروط قياس استقصاء الأوصاف لله الواحد على الرؤيا عند من يقول بذلك يعني بعض أهل العلم أجاز النبات الشيء الغائب إذا بشرط ماذا؟ أن يوصف وصفا مستقصى أن يفهم جميع الأوصاف. قاسوا على الرؤيا كما أنه إذا رأى السعى أمامه جاز غيره كذلك إذا وصف وصفا دقيقا دلاله. لكن قد يعتمد لك على ذلك والجواب الى الراي. اذا وصف وصفا دقيقا وفي السلام هو من هذا وصفه له بالذمه عن شيئا سلعة واضحا واوصافها المعروفه ثم يرديها له في الوقت المعين وقد يكون هنا غالبا مع وجوده ليس موصوفا بالذمه مما ليس موجودا عنده في حضرته ولكن يشهد ويقول مثلا تعدي اقاربي مسجلا مثل هذا المسجل فهذا هو الاوصاف واضحا. قال ابن تيمية قياس الاسلام لله في الرحم على المانع من استعمال الاحسان اذا نعم قالت المخلوع ان هذا على الصواب مع الصواب لا يستعمل قياس الاسلام لله في الرحم على المانع من استعمال الاحسان كالسبع واللبس من صحة الصلاة قياما عند من يقول بذلك مع عبارة لأنهم قالوا من نسي ماءه في رحمه فظن أنه من سمعان ماء فقيما فقالوا لا يصح صح صلاته كما لو منعه من الماء سبع أو لبس. الماء موجود في كلا الحالتين لكن في الحالة تلك منعه منها النسيان وفي الحالة الثانية منعه منها السبع أو اللبس. الصحيح أنه لا يقاس لأن بعض الأوقات لا تجد الماء في المنطقة لا بد من اجتهاد لطلب الماء مجرد الظن أن ليس عنده ماء لا يأتي إلا إذا بحث كان يجلس فعند ذلك لا بأس التيمم. المؤلف ذكر هذه الامثله مع كونه يميل الى انه لا قياس في الشروط والموانع كما وضع الكلام في قبل. قال المؤلف رحمه الله تعالى فصل القرار قال بعض اهل العلم توجه على القياس 12 سؤالا الى اخره اعلم ان هذا المبحث هو المعروف ببحث القوادح واوصلها بعضهم الى 25 وبعضهم الى 28 قال واصل هذا المبحث من فن الجدل يعني من علم الكلام ولولا انه مذكور في الكتاب ما قرانا لكن انا قراه في مكان الكتاب من باب تكميل الكتاب من باب ايضا معرفه بعض مصطلحاته. قال واصل هذا المبحث من فن الجدل وانما يذكر الاصوليين انه من مكملات الدليل كالقياس واعلم ان القوادح منها ما يقدح في العله فقط كالنقل والتركيب ومنها ما يقدح في الدليل عله او غيرها كالقول بالموجب وهذه هي الاسئله التي ذكرها المؤلف. الاول الاستفسار لا يعرف ما اعتقد انما هو ابتداء فقط يستدل شيء من جمال الغرابه شوية من القواعد ولكن ذكروه من باب تكون مثلا الاثنين على متعلقات للجدل. قال الاول الاستفسار وطلب تفسير اللفظ اذا كان فيه اجمال او غرابه ولا يرجع هذا الشرط الا على ان فيه اجمال او غرابه. مثال الاجمال ما لو قال الحمدلله قاسم الرزق على البر بتحليل الربا بدون ان يوصف القائم بالبر الموجود في الارض. اي الربا قالوا بدون ان يوصف القائم بالبر، ما هذا الوصف الذي قال بالبر وقال بالارض؟ فيقول المحتل فسر لنا مرادك بالوصف ليمكننا النظر فيها صحيحا ام لا. قال مثال الغرابه ما لو قال من قتل بالذخير قتل به قياسا على السيف، ويقال ما الذخير؟ يقول هو النار وهو النار. وعلى المعترض في هذا السؤال اثبات الاجمال والغرابه، ويكفي في اثبات الاجمال بيان الشمالين في اللفظ، كما لو قال يجب اخذ العين بالعين قياسا على غيره من سائر الانتصابات. ويقال ما مرادك بالعين؟ فيجيب ليس بقول الاجمال، فيجب تقصد الاجمال، لان العين تطبع على الباطنه والجاريه والنقل. وجوابه لمن تعدد الشمال او الفرقه الشاهمه احدهما، ومثال من تعدد الشمال يعني المستجيب يقول تلاميذ لا يمكن منه تعدد الشمال. مثال ذلك قال كما يقول يجوز لك ان تمنع الشرب من عينه قياسا على قربته. فيقول ما مرادك بالعين؟ وليس حال الاحوال هنا لانه ليس لك بالعين، لماذا؟ لان العين تطلع على اكثر من لفظ واكثر من معنى، تطلع على الباطنه والجاريه، لكن هنا قول قليل الشرب تنفي الإجماع. ويقول ما مرادك بالعين فيجيب ليس في كلام الإجماع، لأنه لا يحتمل إلا معنى واحدا، إلا معنى واحدا. فيقول أليست العين مشتركة بين الباطل والجارية مثلا؟ فيجيب لفظ الشرب، لفظ الشرب قرينة تعين الجارية دون الباطل، فلا يحتمل اللفظ غير الجارية. ومثال التنبيح أن تقول إذا حال الأسد بينك وبين الماء والماء قريب منك جاز لك التيمم قياسا على عادل الماء. واختيار من الماء الأسد يطلق على الحيوان والبجنة الشجاع، والمقصود هنا يعني اختيار الكلام يكمل مع روح الصبر فليس فيه الماء. فيقول الأسد يطلق على الحيوان المفترس وعلى الرجل الشجاع، فأيهما تريد؟ فيجيب هو له في الحيوان المفترس أظهر من التجدد من القديم واحتماله أرجح من غيره، بل سياق الكلام يعتبر قديما واضح على ما أراد السبب. أظهر من التجدد من القديم واحتماله أرجح من غيره، فيجب الحمل عليه دون الاحتمال المرجوح. وهذا السؤال من هو هذا السؤال؟ الأول الاستفسار. وهذا السؤال ليس بقادح في الحقيقة، وإنما هو مطالبة بإظهار المراد من الدليل الجليل ليمكن المعترض الحكم عليه بإبطال أو تسليم. السؤال الثاني فساد الاختلاط، وهو مخالفة الدليل لنص أو إجماع، يعني القياس يخالف النص أو يخالف الإجماع. فمخالفته للنص كقياس بل لبن المصراح على غيره من المثليات يجوز به، المصراح التي حبس لبنها تبيعها، فحلبه المشتري فتبين انه مغشوش، انه جمع اللبن وليس حلوبا، فانه يعني اصحاب الرضاع يقولون كان المثل ان يعيد لبنا كما احسن الذي حلبه، يشتري لبنا نفسه ويعيده. فهذا القياس قال، وبعضهم رد النص لانه قد يخالف القياس وهم الحنفيه. والصحيح ان النص قدم والقياس يكون هناك في الاعتبار، لا يعتبر به مخالفه للنص، لان اذا خالف القياس نصا كان داخل الاعتبار. كقياس بدل المصباح على غيره من المثليات في وجوب المثل، فإن القاصد الاعتبار بمخالفته نص رسول الله صلى الله عليه وسلم على أن فيه صاع من دار. وكالقول بمن اختلف الحيوان لعدم انضباطه قياسا على غيره وهو طالما يقارنان بسكر الحيوان أنه ما يستطيع أن يجد مثله، ربما يكون أكبر قليلا أصغر قليلا. الصحيح جوابه أنه قد حقر النبي صلى الله عليه وسلم، فيكون هذا القياس كافيا لك. قياسا على غير من المختلطات، أي الأمور التي لا تضبط لا يستدان فيها لأنه يمكن ضبطها. قال فيعترف بأنه مخالف لما ثبت عنه صلى الله عليه وسلم من أن الصحبة ذكر بكرا ورد رباعيا، وقال إن خير الناس أحسن القرار. المختلطات جاء بها الكراهي، وكان هناك رضا بكونه إذا زاد قليلا أو نقص قليلا زاد فلا بأس أن كان غير مضطربا بالانضباط الشديد، غير مضطربا انضباطا واضح. لكن ماذا المقاربة مع الرضا لا بأس، وهذا حاصل مع قراره من الناس بكثرة، يكون اختلاف شيئا وعلى مثله أو قريب منه أو أكثر قريب. وعلى خلاف بيع الضروريات بعضها بعض لا بد من الإغراء بها الضرورات الغير. قال ومثال مخالفة الإجماع قول الحنفي لا يغسل الرجل زوجته الميتة، زوجته الميتة بحرمة النظر إليها قياسا على الأجنبية، فيعترف بأن علي غسل فاطمة ولم ينكر عليه أحد من الصحابة، فصار إجماعا سكوتيا. ومن نقله لما تلك عن الصحابة. قد جاء حديث نفس مثلا قول النبي صلى الله عليه وسلم ما رغب في يوم اتخاذي ونكرته، وحديث شحنه. قال ولم ينكر عليه احد من الصحابه وصار الجمعه سكوتيا وعرفه في المراقي بقوله. اذن هذا ايضا القياس يعتبر كافر باعتبار مخالفه النص، وايضا ذكر مالك انه قد يجمع من الصحابه وعرفه في المراقي بقوله والخوف من النص او الجماع ان دعا فصار الاعتبار كل من وعاه فاعتبره كافر باعتبار. وجواب المستدل عن فساد الاعتبار من وجهين، يعني الذي استدل بالقياس له ان يجيب على الفساد في الاعتبار من وجهه، احدهما ان يبين ان النص لم يعارض دليلا، يقول النص الذي استدلت به لا يعارض دليلا ويبين ذلك. الثاني ان يبين ان دليله اولى بتقدير النص المعارض، فالمثال الاول ان يقال شرط الصوم تبليغ المنى في رمضان، فلا تصح ان يطلب في النهار قياسا على القضاء، يعني صيام الفرق في رمضان يجب ان يبين تنميه من الليل قبل قرار صحيه في النهار، اي لا يبين من النهار قياسا على القضاء، لان المخالف يقول القضاء لا بد من يوم من الليل. والحنفيه يقول رمضان لا يشترط فيه تبيت المياه بل نار من النهار انتهى، فقضاء رمضان قضاء رمضان قال وقضاء لابد من يمين مثله، فنقضى عليه لانه كل منهما قال لا بد من تبيت المياه في اليوم، قال القياس صحيح، القياس صحيح ان كل منهما قال لا بد من تبيت المياه، مع وجود الدليل ايضا انما اعمال المياه. فيقول الحنفي هذا فاسد الاعتبار اي القياس قياس رمضان على القضاء، تقدم معنا من يريد ان يقاس الاصل على الفرق من المحاكاه، فالان نحن قد عندنا دليل من العمل به، لكن لما فرق الحنفيه بين رمضان والقضاء حاجهم الجمهور، قالوا كما جاء كما الشرطه في القضاء اشترط ايضا في رمضان ان يريد به. فيقول الحنفي هذا فاسد الاعتبار مخالفه لقوله تعالى والصائمين والصائمات الى قول يا عبد الله بن مغفره وابن عظيمه فانه يدل على ثبوت الاجر العظيم لكل من صام، وذلك مستلزم للصحه، وهذا الدليل لا ليس معارضا تدل على الصحة لأن عمومها مخصص بحديث لا صيام لأن النبي سلمية من الليل. الحديث الرابع وقف على خصة المعمر ولكن معناه صحيح لحديث من عمل من الله. والمثال الثاني يقال قياس العبد على العمى مثال الثاني والثاني الثاني من ماذا؟ مما يبين فيه المستدل أو مما يجيب المستدل فيه عن الدليل الذي اعتبر قياسه وسمي قتال الاعتبار. فإما أن يبين أن النقص لا يعارض الدليل وإما أن يبين أن الدليل أولى بتقديم من ذلك النقص. قال المثال الثاني من قال قياس العبد على الأمة في تصوير حد الزنا بالرحم فاسد فاسد الاعتبار. قياس العبد على الأمة في تصوير الحد الأمة تنجيلة خمسين جذبة نسمع عن الصلاة من هذا قياس العبد من جامع الرحم صلاح مقرر فاسد الاعتبار. قياس العبد على الأمة في تصوير حد الزنا بالرحم فاسد الاعتبار. لماذا؟ قالوا لأن يخالف عنه قول تعالى الجانب الجاني تجد كل واحد منهما وهذا اعتراف بنص نعم. فقالوا القياس على ذلك الدليل مخصص للذنب. ومثال الثاني يقال قياس العبد على الأمن على الأمن في تصوير حق الزنا بالرق فاصل الاعتبار بمخالفة لعموم قوله تعالى فالزانية والزاني تجده لأننا نقول هذا القياس مقدم على ذات العموم ومخصص له لأنه أخص منه في محل النزاع. فائدة أعلم من أول من قاس قياسا فاسد الاعتبار بالنيس حيث عرض النص الصريح الذي هو السجود لآدم قاس نفسه على عنصره وقاس آدم على عنصره فأنتج من ذلك أنه خير من آدم لأن النار عند خراب يخي من الطيب. فقياس فاسد الاعتبار المخالف النص ولأنه أيضا ليس ذلك النار خير من الطيب. قال خالد بن ذلك أنه خير من آدم وأن كون كونه خيرا من آدم يمنع سجوده له المنصوص عليه من الله تعالى. وقياس منك هذا موجود من ثلاثة أولى. أول هو ما ذكر ما ذكر بكونه ذات باعتبار مخالفة للنص. الله عز وجل أمر بالسجود فهذا هذا القياس لا يجعله خالفا. الثاني منع كون النار خيرا من الطين لأن النار قد يأثر الخفة والطنش والإفساد والتفليق وأن الطين قد يأثر الرسالة والإصلاح والإصلاح ويعلم الرسالة والإصلاح توجد الحبة فيعطيك سنبلة والنواة فيعطيك نخلة. وإذا نظرت إلى ما قد نجانا في تساكين الدينية من أنواع الفوائد والحبوب والزهور عرفت أن الطين خير من النار. الثالث من أن النبي صلى الله عليه وسلم أن رسول الله